حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيطير بحماس، مع ولا ضد؟ شيل الجرايد نار عايزة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، ابن احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الفل عليكم واهلا بيكم. فترة جديدة من دلوقتي لغاية الساعة 4 على 108 اف ام يوم الاجازة. شاركونا الحوار، احنا معاكم وانتوا معانا على الهواء. هوانا لقانا وهوانا معانا على 2575-6977 و2577-60-53. لو كنت عايز تشاركنا من خلال صفحتنا، اهلا بمداخلات كل مستمعينا. الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، كل التعليقات اللي توصل لنا نستعرضها سويا مع ولا ضد. معاكم وانتوا معانا، شاركونا الحوار. اول مره تلبس شورت وفانيلا وكاب كان امتى؟ 76. كم سنه لعبت كوره؟ حوالي 76، حوالي 12 سنه. اول ما لعبت كوره لعبت في اي نادي؟ نشيل نادي الاهلي. اهلاوي؟ اهلاوي. مساء الفل. مين ساعدك وقال لك تعالى انا هساعدك؟ الله يرحمه كابتن مصطفى حسين في بدايه اختبارات في النادي الاهلي، وكابتن فتحي نصير. عالم التدريب كام سنه؟ لا كتير، يعني حوالي دلوقتي انا وصلت ل 25 سنه. هي الداخليه وراك وراك؟ انا اللي وراها وراها. مباراه لعبتها ومش هتنساها ابدا. كنت مع نادي الترسانه ضد النادي الاهلي في استاد القاهره وتعادلنا 2-2. مباراه لعبتها ومش هتنساها وانت مدرب. مباراتين النادي الاهلي الموسم قبل اللي فات، مكسبه رايح جاي. ما تعلي صوتك شويه. النادي الاهلي الموسم قبل اللي فات كسبناه رايح جاي. رايح جاي. كان نفسك تلعب مع مين في الملعب؟ كان نفسي العب طبعا مع كابتن محمود الخطيب وكابتن ماهر همام، كنت صغير وقتها وبتفرج عليهم وانا صغير، هم يعني في النادي الاهلي. كان نفسي طبعا ان انا الحق الجيل ده، بس جيل عظيم يعني. مانشيت اتكتب عنك ومش ناسيه. الحمد لله ان علاء عبد العال افضل مدير فني في الدوري المصري لغايه دلوقتي موسم 15-16. ليه كنت في المركز ال 12 في الموسم اللي فات؟ والله يعني هي طبعا ظروف الملعب، وكان المنافسه كانت شديده بين 8 فرق على الهبوط، فاعتقد ان المركز ال 12 من 20 فرقه مع فريق الداخليه بامكانياته الاوليه اعتقد مش وحش. بص على المقاولين وحرس الحدود والاسماعيلي في الاسماعيليه. نمسك الخشب. نمسك الخشب. يلعب واحده في الجهه اليمنى، محاولة للعب بينية، ادي البينية الجميلة وفرصة للداخلية، عرضية ممكن تشكل خطورة، ادي المهارات الفردية، ادي العرضية، ادي الفرصة التهديفية، جول جول جول جول. الداخلية الداخلية يكشل عن انيابه عن طريق الولد الشقي الشاب الصغير سيرل بيالا في الدقيقة 11 من الشوط الاول. قلت لحضراتكم الداخلية يبحث عن اول الاهداف، يبحث عن بداية سريعة، مش هيبين الموقف، مش خايفين من الاسم وتاريخ وحجم فريق كبير بحجم الدراويش. لكن هتلعب امتى مع اهل القمة الاهلي والزمالك؟ الزمالك كان المفروض الاسبوع اللي جاي الاسبوع الخامس، بس اتأجل عشان المنتخب، فاتأجل ل6-1. النادي الاهلي النادي الاهلي اعتقد في ديسمبر ان شاء الله. في ديسمبر. كنا بنسخن معاكم بلغة الكورة، يلا ننزل مع بعض ملعب استوديو 16 ورحب بكابتن، كابتن كبير على فكرة، بس ممكن يكون مش واخد حقه في الإعلام. هو بيشتغل دايما بهدوء، على فكرة الهدوء ده شيء إيجابي ومهم، دعونا نعمل في صمت. دي ممكن تكون سياسته، ممكن الدوري عايز كده، اشتغل من بعيد، لكن حبينا ان احنا النهاردة نلقي الضوء عليه ونشوف اخباره ايه، استعداداته ايه، يا ترى دي مجرد حلوة روح ولا هو فعلا استعد كويس قوي عشان يكون بين الكبار، ما يكونش مجرد مرحلة وتعدي، ما يكونش فزت على المقاولين بالصدفة ولا حرس الحدود عشان ما كانش كويس او الاسماعيلي مش في الصورة. لا، ده انا اشتغلت كويس قوي وعندي خطة لتحسين الصورة. في لعيبة جدد جم، وفي لعيبة رحلوا، وفي جهاز فني بيستعد، وفي مقارنة ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي والموسم الأسبق. كابتن علاء عبد العال، مساء الفل. مساء النور يا مدام نجلاء، وتحياتي لمستمع الشاب والرياضة. أنا عندي بكرة مباراة مهمة مع الاتحاد السكندري، والمفروض أن أكون في المعسكر مع الفريق دلوقتي، بس إعزازي بإذاعتنا الجميلة الشاب والرياضة بوجه عام وإعزازي بحضرتك بوجه خاص كان لازم اكون متواجد هنا ولبي الدعوه وما اقدرش اتاخر على الشاور. يا رب يكون الشاور ده حلو عليك يا رب ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا واهلا بيك. الاعلام اديك حقك ولا ولا بس بدا يعني الحمد لله. انت اللي عايز تشتغل بعيد عن الاعلام ولا هو الاعلام مش واخد باله؟ لا، انا ما بحاولش ان انا اروح للاعلام، ما بحاولش ان انا اتطفل، انما لما بيطلبوا مني انا ما بتاخرش. الاعلام الرياضي بيبحث عن المشاكل وبينسى النجاحات شويه. يعني بلاقيها شويه لما مثلا فريق بيكسب نادي كبير زي الاهلي او الزمالك، يدوروا على الخلل فين في الاهلي والزمالك وما يدوروش على جهد الفرقه اللي قدامهم. اكتر حاجه بتزعجك لما المحلل يكون قاعد في التكييف يقول اصل الاهلي النهارده مش في الصوره، اصل الزمالك النهارده مش في المود، ده بيضايقك قوي. ما حدش يقول اصل الداخليه متفوق او المقصه متفوق او كذا، يعني او المقاولين كان هيركب المباراه بلغه الكوره. هو ده اللي بيزعل شويه يعني كده؟ انما بالامانه دلوقتي الاعلام بدا يعني يشتغل على الانديه الصغيره. أيوة. شويه. نعم. انا حاسسها لان الحمد لله يعني انا حضرتك انا موجود معاك النهارده. نعم. قبل كده كتير كلموني بداوا يبصوا للفريق الداخليه رغم ان هو فريق. نعم. صغير او متوسط، بدا يديله حقه شويه في الاعلام. منور الدنيا. هنقضي مع بعض وقت جميل ومفيد وممتع للكوره المصريه. ازاي نخلي الانديه دي دايما احنا معاهم وراهم؟ الدعم الاعلامي على فكره مهم جدا. لما تلاقي الاعلام معاك وراك بيساندك بيكلمك بتروح له بتجيله، انت حتى من نفسك الناحيه النفسيه بتكبر شويه. اكيد طبعا، وبيدي ثقه للجهاز وبيدي ثقه للعيبه والفريق انه حاسس ان هو برضه في الصوره وظاهر. اعتقد ان ده شيء هيبقى جميل جدا. اجمل تحيه للكابتن علاء عبد العال النهارده. بتحب اغاني تسمعها ولا مركز في الكوره؟ لا لا لا، يا ريت تسمع ايه معانا. يا ريت اي حاجه جميله كده. اي حاجه جميله. يلا يسلك كله معانا. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، هنسكت وانت نرجع تاني. اهلا بيكم. هننزل ملعب استوديو 16 نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا. بعد ثلاث جولات في الدوري العام، اللي بيسمعني دلوقتي يقول لي لا الرابعه، بس الرابعه لسه ما كملتش. مظبوط. بعد ثلاث جولات في الدوري العام في تغييرات مبكره للاجهزه الفنيه. ثلاث جولات ورياح التغيير بتقول للمدربين شكرا، وتطيح ببعض الاسماء اللي راهن عليها ناس كتير جدا قبل بداية الموسم. ده موضوعنا النهاردة، مع ولا ضد تدريب القطع في دوري بلدنا. دوري بلدنا بنشوف حاجات كتير جدا مختلفة وكتيرة وبنستعجل، ما عندناش لسه روح الصبر كده واحدة واحدة نستنى على المدرب، خاصة لو كانت أندية جماهيرية. الجماهير مش هتصبر، الجماهير عايزة دايما فرقتها تفوز. ده موضوعنا النهاردة، هنتجول بالميكروفون ما بين مشاهيرنا، ولازم كمان نحيي الأندية اللي هي قادمة بقوة. بتروجيت ان شاء الله يقدر يعمل حاجة، انبي جاي من بعيد هيعمل حاجة. بنحيي دايما المدربين المصريين لان لسه عندهم فكرة، عندهم عطاء في الفترة الجاية، مع ولا ضد تغيير الاجهزة الفنية او نشتغل بالقطعة في دوري بلدنا. حابة ان كابتن علاء يشاركنا موضوعنا، وكمان نوال عبد الشافي يتجول بالميكروفون ما بين المشاهير علشان نشوف رأيهم ايه، وهم بيشتغلوا كده اكيد بيكونوا نفسيتهم على صفيح ساخن اذا جاز التعبير. كابتن علاء ايه رأيك؟ طبعا احنا بدأنا ده احنا في الاسبوع الرابع، هو بدأ فعلا من يومين. تم تغيير اثنين من مديرين فنيين، سموحة وغازي المحلة، كابتن محمد يوسف وكابتن محمد جنيدي. بس الملاحظ ان هم مش من الانديه الجماهيريه، يعني سموحه مش جماهيري، المحل ممكن جماهيري بس نادي الشركه يعني، انما ليه جمهوره. الغريب ان فعلا تم الاستعجال، يعني احنا لسه في ثالث اسبوع. سموحه كسب مباراه وتهزم مباراتين، غزل المحله هزم ثلاث مباريات. بس غزل المحله يعني انتوا اللي اخترتوا محمد جنيدي، يعني بعد ما الكابتن محمد فايز صعد بالفريق، انتوا كمجلس اداره اخترتوا الكابتن محمد جنيدي وقلتوا هتسندوه، ومعاه الكابتن مصطفى الزفتاوي. ما ينفعش بعد ثلاث مباريات وانا شايف المحله بتأدي بشكل كويس ان انا اغير. هل ده ضغط جماهيري؟ ما برضه لو احنا فضلنا ورا ضغط الجمهور يقول لك غير، يبقى مش هنعمل حاجه خالص. لان انت كمجلس اداره انت اللي تعلم بالدواخل داخل الفريق، الجهاز الفني ده بيشتغل ولا لا، في بدلك ولا لا، في جهد بيتعمل ولا لا، مش الجمهور اللي هو هيقرر ويقول ده يمشي او ده يقعد. فانا شايف ان هم في استعجال في كابتن محمد جنيدي، وفي استعجال برضه مع احترامنا المهندس محمد فرج عامر، استعجال لكابتن محمد يوسف. بس هدي المجلس الاداره العذر لو هو شاف اللي احنا مش شايفينه، ان ممكن تكون في علاقه متوتره ما بين الجهاز الفني واللاعبين، او عدم سيطره الجهاز الفني على اللاعبين. ده الوحيد اللي ممكن يقرره هو مجلس الاداره، فيشوف الوقت ده هو التغيير هو الافضل، زي ما حصل بالظبط مع كابتن فتحي مبروك في النادي الاهلي. يعني كابتن فتحي مبروك الكل قال ان هو مستمر الموسم الجديد، مظبوط. لما وصلت او مجلس الاداره راى ان العلاقه وصلت ما بين الكابتن فتحي مبروك واللاعبين مش على المستوى اللي هو يليق بطموحات النادي الاهلي، فبدا التغيير وجابوا مدير فني اجنبي. حاسس ان الاهلي مع البيزيرو كويس ولا؟ بالامانه يعني رغم هزيمتهم امبارح، انا شايف انهم عملوا ماتش كويس قوي. كلمني عن نفسيه اللاعب بقى ونفسيه المدرب، المدير الوطني المصري، لما يحس ان الاداره بتاعته يعني انت قاعد فزت مستمر، ما فزتش لا شكرا. الموضوع ده على فكره ليه تاثير سلبي، العلاقه ما بين المدرب واللاعب، لما يعرف ان اللاعب ان روح الفريق او روح مين المدير الفني في ايده، لو لعبنا هيستمر، لو ما لعبناش هنقوله شكرا. اللي بيدي القوه للمدير الفني هو مجلس الاداره، اللي بيديله القوه. يعني انا لما اجتمع مع لعيبه اقول هذا المدير الفني ده مستمر حتى لو اتهزم، حتى لو في نتائج سلبيه لا موجود. فبتدي القوه للمدير الفني مع اللاعبين. الثقافه دي عندنا في مصر كابتن علاء مش في كل الانديه، علشان نعممها لازم نعمل ايه؟ لا دي ترجع بقى لمجلس الاداره. يعني انا شايف في انديه كتير جدا وبالذات المؤسسات بتطبق الكلام ده، الايادي المرتعشه لا دي في الاخر ولا يضر، ولو حاول هو يسمم ويقول لا انا موجود ولا هستمر ولا هعمل، هيكون مردوده ايه؟ اكيد هيبقى مردوده سلبي بالنسبه له في النهايه. يعني ده الايادي المرتعشه. انما اللي صاحب القرار واللي هيدي القرار ان الجهاز الفني مستمر والمدير الفني مستمر حتى لسوء نتائج. يعني على سبيل المثال من فريق الداخليه كان بيصارع الهبوط السنه اللي فاتت، ومع ذلك ابقوا عليه فريق الداخليه او مجلس الاداره ونهايه الدوري في المركز ال 12، وببدا الدوري هو الموسم ده والحمد لله متقدم. فاعتقد ان مجالس الادارات عليها عامل كبير جدا في اعطاء القوه للمدير الفني. ايه ده شالوا عادل ودخل الروبي، دخلوا الروبي وقف مروان، شالوا عاد دخل الروب، شالوا الروب قف مروان، شالوا عاد دخل الروب، شالوا الروب قف مروان. عايزين يغيروا، عايزين يحيروا، عايزين يغيروا، عايزين حيروه. سامحونا عندنا النهاردة الكمبيوتر بعافية شوية، بس ان شاء الله هنقدر ان احنا يعني ايه يشتغل مع فترتنا علشان نستقبل مداخلات كل مستمعينا مع ولا ضد تغيير الاجهزة الفنية ونشتغل بنظام القطعة. الموضوع ده اكيد ليه مردود سلبي مش بس على المدير الفني اللي بيشتغل، لا على الجماهير وعلى اللعيبة وعلى الوسط الكروي كله. حالة من الاستقرار، الاستقرار بيجيب استقرار والاستقرار بيجيب فوز. انا معاك ان ممكن على فكرة الموضوع يكون مقفول شوية، خلاص النتائج سلبية مش قادر ان انت تعمل حاجة جديدة، فممكن تعتذر ممكن تستقل. الموضوع برضو محتاج يعني ايه، في ناس هتلاقي معه وفي ناس هتلاقي ضد. بس خلينا كابتن علاء عبد العال نفتح دايرة الحوار ورحب بكابتن محمد ابراهيم مدرب عام الاتحاد، هتلعب معه بكرة. حبيبي كابتن محمد طبعا معاك على الهواء، اتفضل يا كابتن. كابتن محمد ازيك يا علاء؟ وصلت القاهرة ولا لسه؟ والله لسه، انا عارف ان مقطوع وواقفين في السكة. طب حظك بقى، خليكم بقى شوية بقى مجوش كمان بكرة. شايف اولها كده بيقول لك خليكوا شوية توصلوا بالسلامة. كابتن محمد انا في انتظاركم ان شاء الله. مساء الفل عليك كابتن محمد. مساء الفل، ايه الاخبار؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مع ولا ضد تغيير الاجهزه الفنيه في الوقت اللي احنا بنشوفه دلوقتي بعد مرور 3 جولات تم الاطاحه باثنين واثنين واسماء، يعني كابتن محمد يوسف اسماء كبيره جدا طبعا، كابتن محمد جنيدي اول تجربه ليه في عالم الاضواء، شايف الموضوع ازاي انت كضمن الجهاز الفني لنادي الاتحاد كابتن محمد ابراهيم؟ يعني بداية طبعا تغيير في الأجهزة الفنية في بداية الموسم دي حاجة طبعا مش مضبوطة خالص. أنا ممكن أغير جهاز لما يكون عندي فترة توقف، أكون شفت الجهاز بعد 5-6-8-10 ماتشات يبتدي الفرقة تبان، يبتدي شغل المدير الفني يبان، الجهاز يبان. لكن بعد مباراة أو اثنين، يعني أعتقد إن هي لو أنا هغير من بعد مباراة أو اثنين لازم أغير من قبل الدوري ما يبدأ، لكن بعد مباراة أو اثنين أو ثلاثة دي صعبة قوي يعني. نعم. طيب خلينا نسمع الكبار حينما يتحدثون مع بعض هيقولوا إيه في الفترة الجاية. كابتن علاء عبد العال مع كابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد الأول طبعا بحييك وتحيات النادي الاتحاد السكندري وجمهوره الكبير العظيم. انتوا عاملين فرقه محترمه جدا السنه دي بالامانه، معاكم مدير فني محترم، معاكم كابتن محمد عمر على راس الجهاز، انت موجود ابن نادي الاتحاد السكندري بالامانه، فريق محترم بنتمنى لكم كل احترام. مباراه هتبقى صعبه علينا بكره ان شاء الله احنا وانت. حبيبي يا كابتن اشكرك على الكلام الجميل. والله يا كابتن علاء انا هقول لحضرتك حاجه، السنه دي اعتقد يعني ان كل المباريات صعبه. نعم. اعتقد ان كل المباريات اللي بتتلعب ولا في مباراه خارج الارض ومباراه داخل الارض، الموضوع ده خلاص يعني مضى وعدى. يعني اعتقد ان المفهوم دلوقتي بقى الهدف 3 نقاط. نعم. وكل الفرق اعتقد ان هي بتحاول ان هي تجمع نقاط في الفترة الأولانية أو الدور الأولاني بحيث إن هي ترتاح في الدور الثاني، لأن ويمكن كابتن علاء أعتقد السنة اللي فاتت برضه كان بيعاني من القصة دي، والحمد لله إن هو يعني استمر في الدوري الممتاز بإن هو جمع عدد نقاط كويسة جدا في الدور الأولاني. الدور الثاني تعثر شوية بسبب ظروف اللعيبة اللي عنده اللي كانت عايزة تمشي واللعيبة اللي عقودها خلصت، أعتقد كده كابتن علاء. مظبوط مظبوط، أنت متابعنا كويس كابتن محمد. طبعا طبعا حبيبي كابتن، أنت عارف الاتحاد المقاولين على فكرة كانت مباراة فيها ندية وقوة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. مهمة قوي، كانت مباراة كويسة جدا في اسكندرية، والاتحاد والمقاولين عمل ماتش كويس بالأمانة، كانت مباراة كويسة جدا بالاثنين يعني. نعم. المعطيات اللي احنا بنشوفها يعني اسمحوا لي انها بتشير الى صعوبة المباريات اللي احنا بنتابعها دلوقتي، ما تقوليليش مباراة سهلة مباراة صعبة، لكن خطتك ايه تلعب بكرة امام البطل؟ البطل يعني الى الان لو لعب 3 مباريات فقط، مع احترامنا لنادي الزمالك دلوقتي بيعتلي القمة، لكن لعب 4 للداخلية لعب 3. كابتن محمد ابراهيم سؤالك لكابتن علاء عبد العال. هتعملوا ايه بكرة كابتن؟ هتعملوا ايه؟ هتلعبوا مين؟ الاول هسلم عليك كابتن محمد في الملعب. ان شاء الله باذن الله يعني استعديت ازاي للاتحاد؟ يعني هي ان شاء الله كابتن علاء تلعب مباراه كويسه تليق بالاثنين، تليق بموقع الفرقتين في المسابقه في الوقتنا هذا. يعني اعتقد نادي الاتحاد عريق، نادي الداخليه برضو حضرتك حطيت بصمه كبيره قوي في نادي الداخليه. نعم. فرقه محترمه جدا متابعينها كويس، فرقه محققه النقاط الكامله في الاسابيع اللي فاتت، ده في حد ذاته لازم نبقى حاطين سبوت عليها. اعتقد الكابتن علاء هيعاني من القصه دي في الفتره اللي جايه بسبب ان هو عامل نتائج مبشره ونتائج كويسه. أيوة. اعتقد ان هو هيعاني برضو بان الفرق هتبتدي تاخد بالها من فرقه الداخليه. جميل. على فكره انا سالت سؤال في قبل الموسم ما يبدا. ايوه. وكان في احصائيه اتعمل في الاهرام الرياضي. نعم. سالوني قالوا لي الفرق الحصان الاسود في السنه دي للمسابقه. قلت لهم الداخليه. الداخليه لان قبل ما الدوري يبدا. من قبل ما الدوري يبدا خالص. جميل. لان الكابتن علاء عنده استقرار فني واداري ونفسي. بيجيب لعيبة كويسة عينيه كويسة على اللعيبة. بينظم فرقته كويس. نعم. عنده حس تنظيم في الملعب هايلة. جميل. فأعتقد ان هو يعني عامل فرقة كويسة. جايب لعيبة مغمورة ما عندهمش أسماء. ما عندوش حد نجم في الفرقة. النجوم اللي في الفرقة كانت في الفرقة أعتقد ان هي مشيت. عنده مجموعة لعيبة محترمة ما مجموعة لعيبة عايزة تلعب كورة. فده حد ذاته مبشر. على فكرة احنا نفس الكلام. احنا عندناش برضو نجم في الفرقة. نعم. احنا عندنا مجموعة لعيبة برضو اعتقد ان هم يعني الدرجة الاولى بتاع مش عارف ايه. نعم. لكن نعم. مجموعة لعيبة عايزين يلعبوا وعايزين يدوا. فده هيخلي بكرة المباراة في طابع خاص ان هي مباراة حماسية شوية. مباراة الفريقين محتاجين ثلاث نقاط. يا رب ان شاء الله باذن الله فعلا نشوف مباراة حماسية مباراة قوية. طبعا هيكتور كوبر خلاص انتهى وتم اختيار اللعيبة من الاهلي والزمالك. لكن ما فيش الاندية التانية وده على فكرة مردود سلبي على روح اللعيبة. هنتكلم في النقطة دي. تمام. ليه انا بلعب في الدوري وبأدي والدوري والداخلية كان الهداف كان باولو سالا ولم يتم اتخاذه او انضمامه ضمن. دي نقطة مهمة عايزين برضو نلقي الضوء عليها. كابتن محمد ابراهيم مدرب عامل الاتحاد توصلوا بالسلامة ان شاء الله وهنتابع وهنكون متواجدين دايما في كل الاندية علشان نقول ان المدرب الوطني قادم بقوة. عايزك بقى المرة الجاية ان شاء الله تكون نمرة واحد يا كابتن. ان شاء الله قريب ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن محمد. حياتي الكابتن علاء. بالتوفيق توصل بالسلامة ان شاء الله يا كابتن محمد. تفضل. شكرا. خليك تفضل. على الشباب والرياضة. انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد. نرجع تاني. اهلا بيكم. رجعت لكم من خلال صفحتنا وعمر العتراوي بيقول لي احنا معاكم. ياريت تهتموا شوية بالمحلة وتتكلموا عن المحلة كل حاجة اهلي وزمالك. احنا النهاردة بنتكلم عن الداخلية ونتكلم عن المحلة ونتكلم عن كل الاندية. مصطفى حافظ بيمسي علينا. بشكرك جدا مصطفى. بيقول لك ضيفك المحترم كابتن علاء عبد العال. اولا تحية لقائد فريق الداخلية والمجتهد كابتن علاء وبقول له يا ريت وجودكم على القمة يطول ويستمر. ما كنش مجرد يعني منافس اخر غلافة مع الاهلي والزمالك. خلي بالك انت قاهر الاهلي في السيزون اللي قبل اللي فات. هو بيقول يا ريت رايح جاي. لا ده هو بيقول يا ريت يكون منافس اخر غلاسه. ما انا يعني عايزنا مع الاهلي والزمالك لان كل المحللين بيقولوا انك ضيف خفيف. انت ضيف خفيف ولا لا؟ ان شاء الله نبقى سؤال سهل. عايز اسالك ازاي الاهلي بكل النجوم والاسماء دي مش عارف يقنعنا باداء عالي؟ وهل فعلا العيب عيب مدرب ولا لعيبه ولا الروح اللي مش موجوده؟ وايه رايك في تشكيل المنتخب الحالي واختياره من انديه غير الاهلي والزمالك؟ دي النقطه اللي احنا اثرناها في دي. بالظبط كده. ازاي يكون ضيف تقيل؟ لا ان شاء الله باذن الله. يعني انا شايف ان الفريق الداخلي يعني الحمد لله انا جايب عناصر كويسه جدا والبديل كويس وده المهم اللي هي سلسله نفس طويل. الجدد بس عشان نعرفهم شهاب محمد. أيوة. وراجب بكار. أيوة. واحمد اشرف. أيوة. وعامر صبري وجوبة وماجد واسلام عبد العزيز. أيوة. وعمر يحيى ومحمد جمال. ومحمد جمال وعمر مرعي. عمر مرعي اسمه عمر مرعي يحيى ولا عمر يحيى ومرعي. أيوة. أيوة. وعمر مرعي دول الجدد. دول الجدد. اعتقد ان دول عاملين اضافه لفريق الداخليه. نعم. فان شاء الله باذن الله نستمر رغم ان الحمل بقى زاد علينا مدام نجلاء لان كل دلوقتي متعشم في ان فريق الداخليه يعني بالاداء. نعم. الحمد لله وبالنتائج. فده بيزيد المسؤوليه علينا. يا رب نكون عند حسن ظن الناس كلها. لما تقعد مع لعيبتك يعني ضغط نفسي اكيد عليهم طبعا دلوقتي. اكيد طبعا. النهارده انا هقعد معاهم في المعسكر لان طبعا بعد هزيمه النادي الاهلي امبارح ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا الاتحاد. نعم. هنبقى الاول. الاول منفردين بفرق نقاط عن الاهلي والزمالك وباقي الانديه. نعم. فاعتقد ده انا مش يعني هحاول اعالجه نفسيا النهارده مع لعيبه عشان ما يوصلش ان هو يبقى لود او ضغط نفسي عليهم. فان شاء الله اوصل لافضل حاجه عشان نقدر نادي بكره بشكل كويس جدا. النتائج الإيجابية اللي حققها فرقة الداخلية إلى الآن روح طيبة أداء رجولي أداء قوي بعيدا عن الأضواء ودي أفضل حاجة في الوقت الحالي لأن احنا برضو عندنا اللعيبة مش نجوم فلو تعرضوا للأضواء قوي ممكن يحصل خلل عندهم. نعم. فبالتالي بنفضل خلل نفسي خلل مش نفسي خلل فني خلل نفسي يعني ان هو يبدا تشتيت ودي قفه اللاعب المصري ودي قفه ما يقدرش يفصل. نعم. فاعتقد ان احنا لما يعني اتمنى ان احنا نقفل عليهم كويس قوي لغايه اما ربنا يكرمنا ونكمل مسيره افضل من كده. تعال شوف ماجد بيقول لك ايه كابتن على اثر اللياقه البدنيه العاليه للاعيبه الداخليه ومين مدرب الاحمال عندك قول اسمه من فضلك. والله احنا الحمد لله معايا جهاز محترم سواء كابتن مجدي سعد او كابتن محمد يوسف او كابتن ابو سعود مدرب حراس مرمى. نعم. معايا مدرب احمال دكتور احمد عبد اللطيف بقاله اكتر من 10 سنين معايا. جميل. راجل محترم في شغله. التوافق اللي بيني وبينه لانه مهم جدا انه خط احمال يبقى مع مدير فني يحصل توافق بينهم طبعاً. لانه ما حصلش صدام. أكيد. انا عارف انا عايز ايه منه وهو عارف انا هو عايز ايه مني. نعم. فبنقدر نعمل الخلطه السحريه اللي نوصل بيها اللعيب ان هو يبقى بدنيا كويس. نعم. والشغل الفني بتاعه مش حمل زياده بالتالي يجي باثر عكسي. يعني الحمد لله معايا جهاز محترم. تعالى ماجد كمان بيقول لك عندك لعيب هايل قوي اسمه ايمانويل من اين اتيت بهذا اللاعب؟ هذا اللاعب ايمانويل ايجيبتور ده نيجيري ده كان بيلعب في نادي الشمس بقاله اكتر من موسمين حصلت عليه السنه اللي فاتت في صفقه انتقال حر ولعب معاه الموسم اللي فات كله وبيلعب الموسم ده واعتقد هو من افضل الديفندرات في مصر. جميل. سعيد ان الناس عارفه لعيبتك ومسلط الضوء عليهم وبيقول لك كمان مدرب الاحمال عالي فالموضوع بيكون ليه اثر يعني ايه تحمل مسؤوليه اكتر. بالظبط كده خلاص بدا فريق الداخليه يبقى تحت الانظار. نعم. يعني حتى مش جايين نادي الاهلي والزمالك. طب ليه هيكتور كوبا نظره يعني الى حد ما مش واصل للداخليه؟ والله مش للداخليه بس انا شايف لكل انديه مصر يعني. نعم. يعني او كل لعيبه مصر يعني. انا شايف من اختياره اهلي وزمالك فقط. يمكن الموسم اللي فات يا مدام نجلاء. نعم. لما كنا بنتكلم ان هو بيختار اهلي وزمالك كنا بنديله العذر. ليه؟ يعني. نعم. فعلا اهلي وزمالك هم كانوا الاجهز. أيوة. بيلعبوا افريقيا. أيوة. الدوري كان لسه بادئ. نعم. انما انا شايف الدوري الموسم اللي فات افرز لعيبه كويسه جدا. أكيد. الموسم ده في لعيبه كويسه قوي في المقصه ودجله وي. نعم. يا جماعه ده اسمه منتخب مصر مش عايزين نرجع تاني. نعم. لمنتخب اهلي وزمالك. نعم. انا شايف ان هو دلوقتي مع احترامنا ليه وانا بشيد دايما بيه. نعم. انما هو عامل منتخب اهلي وزمالك مع 4-5 محترفين وهو ده منتخب مصر. سمير فكري كان صداع في راس الداخليه. أيوة. يلا يا خالد ونرجع تاني. اللي بيسمعونا اهلا بيكم شاركونا الحوار مع ولا ضد رياح التغيير على المديرين الفنيين واحنا لسه بعد ما انتهينا من 3 جولات من الدوري العام بنلعب في الجوله الرابعه اللي هتختتم ان شاء الله يوم الحد الجاي لكن سمير فكري كانت مشكله وصداع في راس الداخليه والحمد لله المشكله دي يعني حلت الى الان رغم ان لسه في محكمه رياضيه وحاجات كتير بس ما نالتش منكم ولا من تركيزكم بسرعه تقول لي وصلت لغايه فين الحكايه وابتدت ازاي وهتوصل لفين والمحكمه الرياضيه ممكن تقول للجونه تعالوا اتفضلوا وخشوا دنيا الاضواء الداخليه شكرا مش هينفع تكملوا معانا؟ نجيب من الاخر على طول. من الاخر الداخليه مش شكرا، الداخليه في الدوري ممتاز باحقيه بانصاف من لجنه شؤون لاعبين اتحاد الكوره. نعم. بانصاف من لجنه التظلمات. أه. كون ان الجونه بقى يقولوا لها اهلا وسهلا نرجع الدوري ممتاز، ده مش هيضرنا في شيء ان شاء الله باذن الله. فريق جونه فريق محترم، اداره محترمه، انما فريق الداخليه هو متواجد في الدوري. صباحي سليمان بيقول لي كابتن علاء، طب هتعمل ايه لو المحكمه الرياضيه الدوليه حكمت لصالح الجونه؟ هل الداخليه هتهبط ولا هتكمل ولا هتعمل ايه بهؤلاء النجوم؟ والاتحاد المصري هيجيب الجونه ويسيبوا الداخليه ويلغي الهبوط وحاجات كتير. اكيد توقعات وسيناريو انت مستعد ليه؟ لا والله احنا مستعدين تماما. هو فعلا الجونه لجأ للمحكمه الرياضيه وبعد فعلا اتحاد الكره وبعثوا لنا الشكوى. احنا شايفين ان احنا صح، حتى لما هنبعت نفس المبررات بتاعتنا ونفس الاسانيد بتاعتنا اللي هي اتحكم من خلالها لصالحنا، هي اللي هتروح للاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه وهيصفونا برضه ان شاء الله. نرجع تاني بعد الوقفه الاخباريه نكمل حوارنا مع كابتن علاء عبد العزيز. الشباب والرياضه، انت مع ولا ضد؟ نرجع تاني، اهلا بيكم فترتنا المفتوحه الاسبوعيه مع ولا ضد. منورنا النهارده كابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخليه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. انا سعيد ان انا موجود معاكم في اذاعه الشباب والرياضه. ما تفصلش بقى معانا، انت عارف الشباب والرياضه لازم تكون في قلب الحدث. لا على طول، ده دايما. احنا بعد شويه كمان هنذيع كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء شركات المال والاعمال في بريطانيا ومصر. اكيد طبعا، كلمه تقريبا 10 دقايق وهنرجع تاني معاكم. كلمه مهمه جدا طبعا، وربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بلدنا تكون احسن وافضل في الفتره الجايه. خليكم معانا، شاركونا الحوار مع ولا ضد تغيير الاجهزه الفنيه، نشتغل بنظام القطع ولا الاستمراريه؟ شايفين الموضوع ازاي؟ وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دول. ميزانية الداخلية قد إيه؟ لا ما مش كتير، ما تتعداش 12 مليون بكل ما تتخيلي. لسه اللي بيسمعنا دلوقتي يقول كابتن علاء عبد العال لسه لم يختبر، ما لعبتش مع انديه القمه، بس انت لعبت مع الاسماعيلي وكانت مباراه فيها نديه وقوه. لا ولعبت قبل كده مع انديه القمه مع الاهلي والزمالك قبل كده. لا لسه احنا برضو، انا مش عايز استعجل امور. لا. وانا مع الناس ان انا برضو فريق داخليه برضو، يعني مش هو الاهلي والزمالك اللي مطالب ان هو يكسب كل مباريات. ظهرنا بشكل كويس وكسبنا 3 انديه تقال. انما ان شاء الله يعني يا رب الاستمراريه ان شاء الله ونحقق نتائج افضل. خلينا نقرب من فكر كابتن علي، اقول لكم حاجه. بعد خروجه من كاس مصر من دور ال 16 امام مصر المقصه، اديت اللعيبه راحه اسبوعين وعملت معسكرات محليه. ايه رايك في المعسكرات الخارجيه؟ انا مع المعسكرات الخارجيه بيبقى فيها نوع من ايه، شوبينج، ترويح شويه، فسح، بلاج، انت عايز الحاجات دي برضو بتبقى ايه مهمه. وخلينا صراحه، اوعى تقول لي معسكر خارجي بيبقى فيه انضباط زي الداخلي. اكيد انا معاك، اتفق معاك تماما. انما انا كنت سعيد جدا ان احنا خرجنا من مقصة في كاس مصر، ادي راحه وابدا اكون فرقتي لان كان الكاس مستمر. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدتنا. المعسكرات الخارجيه حسب التنظيم. لو انا رايح عشان اعمل معسكر اعداد خارجي في جزء بدني كبير، نعم، اعتقد ده هيبقى ناجح. وفي معسكرات معينه عسكرت فين وفين؟ انا بالنسبه لي انا عسكرت هنا في القاهره في اسكندريه الاكاديميه البحريه وفي اسماعيليه 5 ايام كده في احد الفنادق. انما اروح بره عشان العب مباريات فقط، معسكر خارجي العب مباريات فقط، نعم، وتبقى تتحس من ضمن فتره اعداد، اعتقد ان دي مش هتبقى ناجحه وهتبقى فعلا معسكرات للشغل. خلينا صراحة برضه الشوبينج مهم. اكيد طبعا، ولذيذ وحلو يعني، ويفرح الاولاد والمدام. يعني برضه هتدخل كده ايدك فاضيه ولا ايه؟ نرجع تاني من خلال متابعتنا رسائل المستمعين على صفحه رسميه لاذاعه شباب ورياضه. خالد بيقول لك مدام نجله كابتن علاء، لا طبعا انا ضد تدريب بالقطعه في الدوري ولسه الدوري عليه كتير. وتحياتي لخالد ونوال، كابتن علاء مدرب مجتهد ويا رب تكمل بمستوى اللي انت بديت فيه خاصه مع مباراه الاسماعيلي. كمان بيقول لك محمود، ده احسن 2 مدربين في مصر، كابتن علاء عبد العال وكابتن ايهاب جلال. اما بالنسبه لفريد شوقي، ده احسن ديفندر في مصر وفي الاهلي السنه الجايه. فريد شوقي انا جايبه من حمول السنه اللي فاتت وفاهم اللعيبه المتميزه. الاول انا بشكر طبعا كل اللي بيبعتوا كومنتات يعني بشكرهم على الكلام الجميل ده. فريد شوقي لعيب مميز, وانما شوفوا احنا جايبينه منين, جايبينه من الحمول لعب معاه الموسم اللي فات والسنه دي, واعتقد بيكتسب خبرات وكل ما اكتسب خبرات هيبقى افضل. تعالى نقف عند التعليق ده. محمود بيقول لك لا طبعا انا ضد التغيير, ولو اني نفس الاهلي يمشي بزيرو ويجيب رباعي ياسين بزيرو فاشل في مباراه امبارح. لا انا مش معاه, احنا لسه بنتكلم على رياح التغيير ما تبقاش بدري. احنا الراجل لازم نديله فرصته. انا شايف انه عامل شغل كويس, الاهلي ادى رغم خسارته امبارح ادى بشكل كويس. يمكن التوفيق ما كانش معاه, المقص ادى بشكل اكثر من رائع رغم ان الهدف اللي احرزوه فيه توفيق. يعني توفيق كبير جدا الكره في الحته دي. وشريف اكرام اتعامل معاها كده. انما لا نبخس بحق فريق المقص ومديره الفني محترم الكابتن ايهاب جلال, حقهم في انهم قدموا مباراه رائعه, والنادي الاهلي ادى بشكل كويس بس ما كانش مع توفيق امبارح. ايه اللي ينقصه؟ مين؟ الاهلي. الاهلي انه يجيب اهداف. يعني انا شايف في شغل, في سرعه في الاداء امبارح, في في تحرك كتير للعيبه. انما انا بنصح هذا الرجل, واضح ان هو مدرب كويس, بنصح ان هو ما يجاملش. يعني يشوف الافضل اللي يبدا بيه هو اللي يبدا بيه, وما يجاملش لعيبه كبار مع احترامنا الكبير ليهم. في الثلاث نقاط وارد انه ممكن يفكر في كده. هنشوف هيعمل ايه, يرجع عبد الله السعيد في نص الملعب مره ثانيه على القائم الاول, وجول جول. لسه بقول لكم احمد سامي ولا مين, هدف في الدقيقه 58, هدف في الدقيقه 58 احمد سامي, لسه عامل واحده من شويه كده من 5 6 دقايق. بصوا من هنا حطها قويه جدا, راحت المره دي في الزاويه الضيقه في شريف اكرامي. خالد قال لنا شريف اكرامي, خلينا نقول لكم احمد فوزي, دكتور احمد فوزي. ايوه ممتاز احمد فوزي. لعب معنا الموسم نادي الداخليه, لعب معنا موسم هايل الموسم اللي فات. يمكن انت مسميه ايوب الكره المصريه. ده صابر كتير لانه قعد في النادي الاهلي كتير برضه يعني, وكان حارس ثاني. وبعد كده بقى انطلق على بتروجيت, وبعد كده بقى جه علينا احنا. بقى له اكتر من 3 مواسم معنا. انما لظروف اصابته في بدايه الموسم بدا محمود الغرباوي حارس مرمى ماشي بشكل كويس الحمد لله. نادي الدقيقة يمتلك اثنين حراس مرمى على مستوى عالي. اجمل مباراة شفتها لغاية دلوقتي في الدوري؟ اعتقد كانت دجلة والزمالك. مدير فني جاي من بعيد كده, حاسس انه هيقلب الموازين غير على عبد العال. لا انا شايف كابتن ايهاب جلال متميز جدا علشان فاز امبارح على الاهلي. لا لا لا لا, نهى الموسم اللي فات بشكل رائع المركز الرابع. راجل بيشتغل وانا قريب منه جدا, بيشتغل بعلم, بيشتغل في هدوء برضه. شايف ان هو مدير فني على مستوى, حاسس ان ميدو مع الاسماعيلي, بما انك لعبت مع الاسماعيلي اضافه للاسماعيلي. دي حقيقه يعني. انا لازم اقول لله ولا عليا. نادي مصطفى غنت قال جاي في ايه وسافرت في ايه. لا هو اعتذر ساعتين ثلاثه ورجع تاني, مش ده بلبله شويه ولا انا مبالغه؟ كان هيبقى خطا كبير جدا ان ميدو يمشي من النادي الاسماعيلي. كان خطا كبير جدا لو مجلس اداره النادي الاسماعيلي قبل استقاله ميدو. انا شايف ميدو مدير فني واعد, بس عايزه يقل شويه من تصريحاته عشان بتتحسب عليه والناس بتحاسبه عليه, وده اللي حصل. فاعتقد انما ميدو الفريق الاسماعيلي معاه شكل تاني. احمد الاهلاوي بيقول مساء الخير والورد الاحمر الاهلاوي الجميل, تحياتي لاسره الفقره الجميله منورين, بشكرك. نحن في انتظار عوده لاعبي الاهلي لصادق عهدهم, وللاسف الاهلي لم يحضر اي مباراه حتى الان. برافو المقصه, وبعد كده قبل الداخليه ومن قبل الجيش, وللاسف فريق الاهلي لا خطه ولا فكر ولا تكتيك ولا قراءه المباراه ولا كره سريعه. وانطوي خارج الخدمه ومتعب مظلوم, وسط الملعب تايه, الاجانب اجازه, الاهلي بيحتاجوا لثوره تصحيح المسار, والفريق اللي بيلعب على البطوله مش هيصبر على مدربه في حاله سوء النتائج والاداء. تحياتي العاشق الاهلي احمد الاهلاوي جدا جدا. ده هبط الاهلي درجه ثانيه, ده قطع الاهلي. لا, لا لا مش دي الصوره, مش خاطبه. طيب او في خطه للاهلي؟ يعني مش هنقول ان لسه راجل ما حطش بصمته. في فكره حاسس ان الاهلي هيقدمه السنه دي؟ انا شايف ان في لعيبه مش هي في مستواها. في خطط وتكتيكات حاسس ان انت بتقراها في الملعب كمدرب؟ لا لسه, بس شايف ان هو النواحي الدفاعيه افضل من الهجوميه. حاسس ان بيزيرو عنده قدره على قراءه المنافس؟ لازم يدي اهتمام للمنافس وما يعتمدش على ان فرقته هتلعب في كره سريعه بيقدمها النادي الاهلي. اعتقد امبارح كان في كره سريعه شويه افضل من الماتشات اللي قبل. الاجانب ليه خارج نطاق الخدمه؟ ايفونا يلعب مباراه ويسيب 10. او يمشي على سطر ويسيب سطر. ايفونا مش انا شايف انه مش واخد فرصته يعني. بينزل الراجل بينزل في وقت قليل. فمهم جدا المدير الفني يعرف قدرات لعبته يبدا امتى بدا وينزل بدا امتى. ده شيء مهم جدا في المدير الفني. فيريرا لو ما كانش فاز على المقاولين اكيد كان هيبقى شنطه سفر وبالسلامه على بلده. كانت باينه الامور كده. لان المستشار مرتضى يعني واضح ان هو مستني له حاجه. مستني له؟ طب ما كده بيشتغل بالقطعه. طب ما ده موضوعنا النهارده. انت حاسس وانت مدير فني حد مستني لك على الغلطه لو انت ما فزتش وجبت الثلاث نقط على طول على بلده. بس الاجانب غير المصريين دماغهم يعني. الاجانب عادي يعني مش فارقه معاه. وبعدين في شرط جزائي دي واسمه كبير فبالتالي بيشتغل باعصاب اهدى. حاسس ان الزمالك هو الزمالك اللي احنا شفناه وتابعناه قبل كده؟ لا. او السيزون الماضي اقل من الموسم. حاله من الاجهاد من اللعيبه؟ حاله من الاجهاد وحاله من الاصابات. لو هتلعب مع الزمالك هتعمل ايه؟ بخطة ايه على طول هتبدا؟ لا لازم للامانه لازم اكون واقعي. الاهلي والزمالك ما ينفعش تفتح لهم يعني زي ما قصر حتى لو خرجت التعادل بتاعهم الفوز. اكيد طبعا انديه كبيره عندهم لعيبه عندهم قدرات عندهم ثقه في في في نفسهم. الثقه مهمه جدا للاعيبه الكوره في الملعب. لا فنادي الاهلي والزمالك لا لازم تعملوا الف حساب ويبقى في شغل وعين في الملعب معاهم. بيقول لك مساء الفل استاذ نجلة بشكرك مساء النور ومنور الدنيا كابتن علاء عبد العال. بجد انت مدرب هايل وعامل ماتشات جامده قوي. علشان تفضل مدرب هايل وتعمل ماتشات جامده قوي الموضوع برده محتاج دراسه. محتاج امكانيات طبعا. يعني احنا ناس داخليه بالامانه مشهورين. 12 مليون قلت لي ولا كام؟ ده الموسم اللي فات. لا الموسم ده قد ايه؟ بكل حاجه اعتقد هتبقى قريبه منها يعني. بالتعاقدات اللعيبه بجهاز مرتبات الجهاز بالاكل بالشرب بكل بالمكافئات بكل حاجه. بيكفوا يا كابتن علاء؟ انا بشتغل عليهم. يعني انا في تعاقداتي مع اللعيبه بشتغل عليهم بيبقى مقسمينها معانا. طبعا مجلس اداره برئاسه اللواء عاطف شعير واللواء عثمان دسوقي بنقعد مع بعض وبنقول احنا عارفه انت بتفصصيهم. أيوة. حاطين هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه زي رب اشتغل على كده يعني البيت كده يعني بالظبط كده. خمسه للاكل وخمسه للشرب وخمسه للفسح ويلا واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام. ربك خلق الدنيا بحلقه بكل ما فيها بست ايام. الله على حاله الرضا. ربنا خلق الدنيا في ست ايام زي حاله من الرضا والتسامح مع النفس كده. جميل قوي الرضا. والناس بيبقى عندهم 120 بليون وما بيعرفوش يعملوا حاجه. لا لا بصي احلى حاجه فعلا الرضا والقناعه والقناعه كنز لا يفنى. تعالى شوف ماجد بيقول لك ايه. كابتن علاء ليه تمسحوا باولو ما قدموش نفس الاداء في سموحه؟ والله نسال بقى الجهاز الفني هناك في سموحه ازاي مش عارفين تستغلوا اثنين لعيبه بالخبرات هداف الدوري يا جماعه هداف الدوري وافضل صانع العاب في مصر. بيكلموك لغايه دلوقتي؟ على طول. بتقول لهم ايه؟ لا دول اخوه يعني انا بعتبرهم ولادي وكل صغيرين. بس انت متابعهم الاب الروحي ليهم بتقول لهم خلوا بالكم ايه يعملوا ايه؟ دايما وحتى لما بيتكلموا بقول لهم اصبروا وانتوا دوركم جاي. يعني اعتقد تمسح بدا الماتش اللي فات. نعم. باولو نزل. نعم. كان عنده دور برد. هم قادمين وهيبقوا اضافه كبيره جدا لنادي سموحه. عمرو بيقول لك في كلام ان كابتن فتحي مبروك هيدرب المحله يا ريت. قريت والله؟ لا انا اول مره اسمع الموضوع ده. انما كابتن فتحي مبروك راجل محترم عنده من الخبرات. نعم. ما تكفيه ممكن يضرب اي نادي. رجع تاني عمرو بيقول لي كان لازم التغيير في المحله وتحيه للمحلويه والحضر جدا وتحيه لكل اهل المحله. مبروك تنظيم بطوله العالم فعلا لكره اليد 2021 ومطلوب جوزي علشان ينقذ الاهلي ويا ريت الجماهير ترجع المدرجات وانا محلاوي ومع التغيير اللي حصل في المحله. كل التعليقات دي من عمرو العتراوي. مانويل جوزي يرجع تاني مع الاهلي؟ لا مش مع ان هو يرجع تاني مع النادي الاهلي ولصالح مانويل جوزي. مانويل جوزي دلوقتي لما بيجي مصر برمز للجمهور النادي الاهلي انما عودته وارد ان هو يفشل فبالتالي هيمحي تاريخه كله الفتره اللي فاتت وبالتالي لابد من التغيير. نعم. اعتقد بسيره ممكن يبقى رجل المرحله دي. خلينا ننتظر ونشوف الايام الجايه رب تسفر عن نجاحات للكره المصريه. عندنا انضمام الان الى موجات البرنامج العام وبعد كده هنرجع تاني مع كابتن علاء عبد العال. خليكم معانا احنا معاكم على 108 اف ام. نرقص بيدور بحماس ولا بيت تلقى جرايد نار عايزه معركه وخلاص معاه ولا ضد. نرجع تاني اهلا بكم، احنا معاكم وانتم معانا على 108 اف ام. فترتنا المفتوحه مع ولا ضد لغايه الساعه 14 كنا الحوار. رحنا وجينا اكتر من مره، لكن ده حال موجات الشباب والرياضه، لازم دايما تكون معاكم في قلب الحدث. ننتقل سريعا من المشهد السياسي الاقتصادي الى المشهد الرياضي. شاركونا الحوار من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب والرياضه مع ولا ضد، نتعامل بالقطعه في الدوري المصري، دوري بلدنا. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخليه، منور الدنيا. منور بيك يا ايه الاخبار؟ تمام كله بخير الحمد لله. عايزين تقريبا حوالي 9 دقائق نستغل وجود حضرتك معانا النهارده ونتكلم عن منتخبنا الوطني. نفكر كل مستمعينا للتذكره، هيكتور كوبر اختار مين من الاهلي والزمالك؟ يعني شايف اختار من الزمالك احمد الشناوي وعمر جابر واحمد بيودار واحمد توفيق وطارق حامد وكهربا وابراهيم صلاح واحمد حسن مكي وباسم مرسي وحازم امام. حازم امام ومن نادي وحازم امام بيلعب، انا مش واخده بالي ولا حاجه. لا ده حازم امام مصاب بقاله فتره، مش عارف تم اختياره على اي اساس. نعم. يعني ومن نادي الاهلي حسام غالي وسعد سمير ومحمد نجيب وصبر حرير واحمد حجازي ومؤمن زكريا وعبد الله سعيد، اعتقد عمرو جمال وشريف اكرامي برضو. نعم. دول من النادي الاهلي. انا 10 من الزمالك و9 من الاهلي 19. هو نسي ياخد بس محمد كوفي من الزمالك ونسي ياخد جون انطوني من الاهلي عشان يبقى لا صحيح حاجه غريبه قوي، يعني في لعيبه ما بتلعبش. سعد سمير معلش مع احترامي ليه بقى من 4 ماتشات ما بيلعبش مع النادي الاهلي. حازم امام مصاب. نعم. على اي اساس احمد حسن مكي بيشارك على 10 دقائق وربع ساعه؟ نعم. يعني النادي الدوري ما فيهوش لعيبه ثانيه، الانديه الثانيه دي يعني تقفل. يعني نادي انبي، نادي انبي عنده لعيبه كويسه جدا، نادي لا. سموحه، نادي دجله، وادي دجله. ممكن لسه عشان يعني ما احنا قلنا مبرره مدام نجلاء الموسم اللي فات عشان كان الاهلي والزمالك بيشاركوا افريقيا. ايوه. فقلنا لا هم جاهزين واكثر جاهزيه ولاعيبه عندها خبرات في الكلام ده. يعني خلاص الاهلي ما بيلعبش في افريقيا والزمالك ما بيلعبش في افريقيا، في الدوري افرز لعيبه كويسه جدا. اعتقد المفروض يتبصرهم، يعني ما يبقاش ان هو قافل على المنتخب بلعيبه الاهلي والزمالك. عالمين مش عارفين، لكن خلينا ننتظر الايام الجايه. احنا هدفنا ان شاء الله ان منتخبنا ربنا يوفقه في لقاء تشاد باذن الله، لكن نظره تحليليه بسرعه. واكيد كل اللي بيتابع الكوره بيقول هو ما فيش غير الاهلي والزمالك، ما برضو في عندنا انديه كتير ممكن يكون عندها النجوم نقدر نستفيد منهم، لكن خلينا خطوه خطوه ويرب كل خطوه يعلن عن نفسه اكتر يا رب ان شاء الله. كابتن محمد جنيدي معانا المدير الفني لغزل المحله السابق، نشوف رايه في الموضوع ايه. هو خاض التجربه وحابب يقول ايه بعد ما خاضها وتم اقالته بعد 3 مباريات، يا ترى كان عنده جديد حابب يقدمه؟ يا ترى مجلس الاداره استعجل؟ كابتن جنيدي مساء الفل واهلا بيك. مساء الخير يا استاذ نجلاء، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن علاء. هو معاك على الهواء. اهلا بيك كابتن محمد، وحشنا كتير ومش عايزك تزعل. هارد لك، وهي دي سمة الحياه وعدم الاستقرار، ومعلش موفق في المرحله اللي جايه ان شاء الله يا كابتن محمد. شكرا ليك جدا يا كابتن علاء، الحمد لله رب العالمين. الحقيقه انا يعني سعيد بالتجربه جدا، انا رجعت اكثر من كنت سعيد، قدرت ان انا اكون مجموعه من اللعيبه لاول مره يمكن من فتره طويله. خشنا دلوقتي المحله كلهم صغيرين في السن، كلهم في دراسه مستقبليه فنيه وتقنيه جيده. ايوه. هم كانوا محتاجين بس وقت عشان الاتجاه الجديد، علشان الثقه تبقى موجوده بالنسبه لهم بشكل اكبر من كده، كانوا محتاجين جو يبقى احسن من كده بكتير حواليهم عشان نوفر لهم نوع من انواع الاستقرار. طب وحضرتك ما كنتش موفر الجو ده؟ الجو ده مش مرتبط بالمدير الفني فقط، الجو مرتبط بالمناخ عام. بس انت الاب الروحي للفرقه يا كابتن ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. مش عايز اقول لك ان هي يعني يمكن عملي في وسط الجو اللي كان مخيف ده، فحاسس ان انا بتكلم فيه كتير. ايوه. ان احنا برضه محتاجين ان احنا نوفر نوع من انواع الاستقرار لنادي غزل المحله. ده نادينا احنا بنحبه ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله رب العالمين. نعم. انما انا حاولت يعني مين المسؤول دلوقتي يا كابتن جنيدي؟ عن ايه؟ المدير الفني لغزل المحله. المسؤول عن ايه حضرتك؟ المدير الفني، مين المدير الفني لغزل المحله؟ حاليا ولا قبل كده؟ حاليا كابتن احمد حسن. كابتن احمد حسن، حابب تقول له ايه؟ ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها وحابب تنقلها لكابتن احمد حسن في الفتره الجايه؟ لازم تخلي بالك من ايه وتعمل ايه وتحاول تقرب وجهات النظر ازاي؟ ايه اكيد الدروس المستفاده من هذه التجربه كابتن جنيدي؟ هو انا وانا بعيد عن موضوع الاخطاء وعدم الاخطاء انا بقول ان الحمد لله رب العالمين الوقت ده يمكن يكون هو افضل بالنسبه للكابتن احمد حسن كتير. اعتقد ان التغييرات اللي حصلت ممكن توفر قدر كبير جدا من الاستثمار الفريق المرحله اللي جايه. انا كل اللي بقوله بس ان الكابتن احمد ان شاء الله رب العالمين وانا عارف ان هو بيعمل الكلام ده ان هو لا يلتفت لاي حاجه ممكن تدور حواليه. يلتفت مع لعيبه فقط لا غير, ركز مع ملعبه فقط لديه, وان شاء الله باذن الله تعالى انا عندي قناعه كبيره جدا ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده السنه دي تقدر باذن الله تعالى تبقى موجوده في الدوري الممتاز السنه دي. ونواه ابي بس محله يبنى عليهم السنه اللي جايه, لان نادي المحله للاسف الشديد الفتره اللي فاتت ما كانش عنده قوام فيه. احنا جايبين 16 لعيب و2 لعيبه كابتن, وكان ممكن لو في الامكانيات كمان وكلها لعيبه روعه سعرها من 90 حتى 95000 جنيه. نعم. او من 25 حتى 25000 جنيه اللي هم اللعيبه بتاعت مواليد 95. ايوه. لغايه حتى اقصى 350000 جنيه. طبعا انت عارفه ان الفلوس دي ما تقدرش تجيب نجوم لعب في الدوري الممتاز وعندهم رصيد كبير. هي الفلوس. نعم. نعم. انما ده من ناحيه ان احنا جايبين مجموعه كبيره جدا من اللعيبه كويسه, بس محتاجه وقت, محتاجه نصبر عليه كويس قوي. ده بقول لحضرتك محتاجه, انا عارف بقول ايه, محتاجه ان احنا نوصل لهم مناهج مناسب علشان ان شاء الله رب العالمين حته التخطيط تبقى موجوده, الروح العاليه تبقى موجوده. الحمد لله رب العالمين قدرنا من خلال ثلاث ماتشات رغم ان حدث في الفريق بلعب بتسعه وعشر لعيبه كلهم لعيبه وكاد بيجي لي لعيبه كويس قبل الاسبوع لغايه قبل بدايه الموسم الاسبوع الفايت, لان احنا عندنا مباراه جيده ماتش سموحه وماتش الاهلي حتى ماتش وادي دجله. لكن التوفيق وعدم التوفيق ده موجود في الكوره. ان شاء الله رب العالمين يكون التوفيق موجود في الفتره اللي جايه ويقدروا يحققوا يا رب ان شاء الله. ده روح ولاد النادي كابتن علاء. ولاد النادي لما بيكونوا عندهم كده النادي بيطلبهم اهلا وسهلا, بيستغل يعني ان هو النتائج مش حلوه بيبعدهم برضو, ايه بيكون عندهم روح حلوه وبيتمنوا توفيقهم لناديهم. لا ودي تتحسب والله. انا يعني كابتن محمد طبعا ابن الابناء نادي المحله, ولو نجح كابتن احمد حسن مع الفريق المحله هيتحسب الاول لكابتن محمد جنيدي, لان هو اللي اختار اللعيبه دي, وانا شايف ان هو فعلا اختار لعيبه كويسه وصغيرين في السن. كان المفروض ان هو يصبر عليه شويه عشان ياخد النتائج اللي هو عمله. عنده مباراه في اسوان مع اسوان, ماتش صعب جدا, ولان هما الاثنين يعني قريبين من بعض جدا, فمباراه صعبه. التوفيق الافضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا كابتن محمد جنيدي, ان شاء الله نتمنى لك التوفيق والحظ اوفر في اي نادي مره ثانيه. شكرا لك. ليا دنيا الواحد بيقرب من نسبه يا مدير فني حاسس ان هو ما بيقدمش جديد, لازم تقول له شكرا. يعني رياح التغيير لازم تكون موجوده في الفتره الجايه. لا لسه مش هنقول في مدير فني, لان احنا لسه بنقول بننتقد الشغل بالقطعه. نعم. لسه ثالث اسبوع في الدوري او رابع اسبوع. أيوة. لا لسه الانتاج الحربي شايف ان هو ممكن يقدم نتائج ايجابيه في الفتره الجايه مع كابتن شوقي. دي حقيقه. انتاج الحربي معاهم اداره محترمه جدا برئاسه اللي هو مهند كوزبا. نعم. اشتغلوا كويس قوي, جابوا لعيبه على مستوى عالي وخبرات. كابتن شوقي غريب بالامانه, يعني احنا برضو استعجلنا او مش عايزين نستعجل عليه. وده بقى الفرق بين اداره واداره. اداره الانتاج الحربي ساندت الكابتن شوقي غريب رغم خسارته ثلاث مباريات على التوالي, وعنده مباراه صعبه جدا مع طلائع الجيش بكره او بعده, ومع ذلك بتسانده وبتديله الثقه مع لعيبته, وده اللي احنا بنناشد بيه. انا شايف الانتاج الحربي هيرجع بقوه وهينهي بمركز كويس في الدوري. التحكيم المصري حابب تقول له حاجه؟ لا التحكيم المصري بخير, وكابتن عصام فتح مطلع نخبه جميله جدا من الحكام الجدد. ايوه. والله انا شايف التحكيم بخير, وبس للاسف طبعا الانتقاد او الانتقادات بتبقى كتيره جدا للحكام, انما ده عنصر من عناصر اللعبه, والخط والحكم بشر ممكن يخطئ وممكن يصيب, فسيبوا الحكام تشتغل. واهم حاجه ان يبقى من جواهم ان نزل المباراه ما يبصش للون الفانيلا او لاسم النادي ويحكم اللي هو شايفه. هقول لك اسماء مدربين وهتقولي بسرعه رساله سريعه حياديه. اكيد كابتن خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطه. الله يكون في عونك كابتن خالد. طبعا انا عارف الظروف اللي انت بتمر بيها والنواحي الماديه, موفق ان شاء الله. كابتن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش. مدرب لك خبرات واعتقد الجيش قادم. تجربه جديده مع اسوان عماد النحاس. هايل وحياه جميله ومدرب واعد. كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود اكيد بيواجه ضغوط في الموسم من الموسم الماضي لكن مستمر معاه. اكتسب من الخبرات اللي تعديه برضو الموسم ده. كابتن حسن شحاته. تاريخ كبير وقامه كبيره, واتمنى يوفق مع المقاولين وامنياتي دي نقول شكرا ويبقى قامة كبيرة لينا ويبقى نشوف الاستوديوهات التحليلية رغم عطائه، انما لا لازم يا كابتن حسن انت وصلت لاعلى حاجة واعلى قامة وهي تدريب منتخب مصر وحصول على 3 بطولات. اقوى خط هجوم في الدوري الى الان؟ مش اعتقد اقوى خط هجوم، اعتقد ممكن يبقى الزمالك 5 اهداف. وخط الدفاع؟ الداخلية. الداخلية علشان تفضل اقوى خط دفاع. هنشتغل ونتعب اكتر ان شاء الله باذن الله. لسه مستني طبعا اكيد لقاء القمه واهل القمه لما تلعب مع الاهلي والزمالك، علشان كل دراسي اللي بيقولوا دي حلاوه روح او مجرد يعني 3 مباريات 4 مباريات كابتن علاء عبد العال بيقودها، لكن لسه التقيل ما جاش. ان شاء الله باذن الله نبقى قدها، وانا عندي لعيبه تتحمل مسؤوليه ان شاء الله، وهنشتغل لغايه اخر مباراه في الدوري ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وكانت فرصه سعيده ان احنا نقرب من ذهنك واستعدادك ايه في الفتره الجايه لما يكون عندك لقاءات مهمه لقاءات صعبه. زي ما بنقول الدوري ما فيش مباراه سهله ومباراه صعبه، الدوري دلوقتي اصبح كل مباراه خارج الارض داخل الارض صعبه ومحتاجه تركيز من كابتن علاء عبد العال. بالظبط كده، انا اللي بشكركم، وانا كنت سعيد جدا ان انا موجود في شباب رياضه، وشكر خاص لفريق العمل. شكرا لحضرتك نورتنا، وننتظر بكره ان شاء الله الداخليه مع الاتحاد وكل الانديه في الفتره الجايه علشان يكون المستفيد منتخبنا الوطني، حتى لو منتخبنا بيبص على الاهلي والزمالك لكن اعتقد القوي هيفرض نفسه. بالظبط. شكرا لك. شكرا اصدقائي، خالد عبد الباسط هندسه الهواء، نوال عبد الشافي تحياتي ليكم، نجلاء حني بعد شويه، امام عزب بيقولوا ان بره في امطار صعبه جدا يا امام النهارده ولا ايه؟ هو الامطار فجأة لدرجة انك هتاخدي عوامة دلوقتي عشان تخرجي من مبنى المسبير. انا مش عارف اروح للطريق. لا لا لا معايا الكوستر. صباح الفل ومساء الخير عليكم، جمعة سعيدة، الى اللقاء.